بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن هناك ثلاثة أسئلة مطروحة. السؤال الثاني: كيف نتصور الامتنان؟ وحصيلة الإشكال كان هكذا: إن مسألة الامتنان إنما تتصور فيما لو تنازل المولى عن مصلحة نفسه. إذا تنازل عن مصلحة نفسه يقال امتن على العبد، حيث لم يطلب منه أن يقوم له بكنس البيت، بتنظيف البيت، لمصلحة ترجع على المولى تنظيف البيت. فإذا تنازل عن هذه المصلحة يقال امتن المولى على عبده. أما ومن الواضح إن في باب التكاليف لا لا لا لا, لا, لا تكون المصالح راجعة إلى المولى الحقيقي الله عز وجل، وإنما ترجع إلى العبد. فلا يصدق تنازل عن مصلحة نفسه حتى يصدق الامتنان. إذا الامتنان لا يمكن تصوره ثبوتا وواقعا في الأحكام الشرعية. هذا قد اشتال هكذا يصار مبحثنا الجديد من الآن. ويمكن الجواب عن ذلك مسألة الامتنان من القضايا المسلمة في التشريع الإسلامي على مستوى عالم الإسلام. يريد الله، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ذلك تخفيف من ربكم. إن هذه الآيات وأمثالها يستفاد منها بوضوح فكرة الامتنان. وأما تصويرها ثبوتا يمكن أن يقال بأن المصلحة الراجعة إلى العبد إذا اقتضت إلزامه بشيء معين، ولكن إلى جانب ذلك اقتضت مصلحة التسهيل عدم إلزامه بذلك الشيء المعين. فإذا لم يلزم المولى بذلك الشيء ترجيحا لمصلحة التسهيل صح صدق الامتنان باعتبار ترجيح مصلحة التسئيل على مصلحة الإلزام. بالرغم من أن جميع المصالح تلك المصلحتين ترجعان إلى العبد نفسه، فمعلم المدرسة قد تقتضي المصلحة التي يراها إلزام التلاميذ لتحضير جميع مادة الكتاب، لأن ذلك موجب لترقي مستوياتهم. ولكن في نفس الوقت يلاحظ مسألة التسهيل عليهم ويكلفهم بتحضير نصف المادة، إنه بهذا يصدق الامتنان باعتبار عدم ملاحظته لمصلحة الإلزام فقط، بل لاحظ مسألة التسهيل أيضا. أن قضية الامتنان لا تتوقف على كون المصلحة راجعة إلى المولى وعلى التنازل عن مصلحة نفسك، بل تتم حتى مع استيراد رجوع المصالح إلى العبد فيما لو رجح المولى مصلحة التسهيل على مصلحة التسهيل. تقيد ماذا؟ هو خدام، لا هو خدام لأجل التسهيل بلا إشكال. التسهيل تسهيل النوعي، وحتى إذا فرض على أنه يمكن الاحتياط كيفما كان تسهيل عليه أن نقول له ابقى أنت لا تحتاط ارتاح، والتسهيل هو تسهيل وفرض أنه يمكن الاحتياط لكنه تسهيل بالتالي عليه. وأما السؤال الثالث الذي عنوانه كان ما هي ثمرة نقطة الامتنان، أما السؤال الثالث فجوابه إن نقطة الامتنان تظهر لها ثمرة في موارد متعددة من قبيل أن معاملة الشخص المكره باطل لفقرة رفع ما استكره عليه، والرفع المذكور موافق للامتناع فيكون ثابتا، وهذا بخلاف معاملة المضطر كمن مرض فاحتاج إلى بيع دافئه للعلاج بثمنها، إن بيعه للدار لا يمكن الحكم ببطلانه تمسكا بفقرة رفع ما اضطر إليه. والوجه في ذلك إن حكم ببطلان بيعه يلزمه الوقوع في مشقة أكبر حيث يبقى طيلة حياته مريضا معذبا، والامتنان يقتضي صحة بيعه. ومنها من جملة الثمرات إن من شك في شرطية شرط للواجب شمله الحديث وارتفع الشرط في حقه، أما من شك في شرطية شرط للوجوب فلا يمكنه التمسك بالحديث، فمثلا لو شك المكلف في شرطية الحضر لوجوب الصوم بحيث كان يحتمل أن من كان مسافرا لا يجب عليه الصوم، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن تمسك بفقرة رفع ما لا يعلمون لرفع شرطية الحضر، إذ لازمه ثبوت الصوم في حق غير الحاضر، وهذا مخالف للامتنان، فإن الامتنان يتحقق برفع التكليف لا بإثباته، ومن الواضح انتفاء شرطية الحضر للوجوب يلزم منه ثبوت وجوب الصوم بشكل مطلق ومن غير استثناء. وهذا ليس فيه امتنان بل عكس الامتنان. وهذا بخلاف ما إذا شك في شرطية شرط للواجب، كما إذا شك في أن الطهارة هل هي شرط في صحة الصلاة أو لا، والطمأنينة شرط أو لا. إنه لو طبق الحديث لزم جواز الصلاة بلا طهارة أو بلا طمأنينة، وذلك تخفيف وامتنان على المكلف. إذن ينبغي التفصيل بين الشك في شرطية الشرط للوجوب ولا يمكن تطبيقها. إذن ينبغي التفصيل بين الشك في شرطية شرط للوجوب فلا يمكن تطبيق الحد، وبين الشك في شرطيته للواجب وهل هذا سؤال جديد، لكن ضمن هذا هو بحثنا ضمن هذا السؤال، وهل يشترط في صحة التمسك بالحديث إضافة إلى اشتراط كون الرفع مستلزما للامتناع؟ هل يشترط إضافة إلى هذا أن يكون وضع التكليف مستلزما لخلاف المنة؟ ذكر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 212 أن حديث الرب يشترط في تطبيقه شرطان: ألف أن يكون في الرفع امتنان، ب أن يكون في الوضع منه مخالفة المنة. فلو فرض أن في الرفع امتنانا من دون أن يلزم خلاف المنة في الوضع لم يجوز التمسك بالحديث. ورتب قدس سره على ذلك ثمرتين، إحداهما أنه وقع الكلام في أن حديث الرفع هل يرفع الحكم واقعاً، ومن الأساس ومن الجذور حيث يختص الحكم واقعاً بمن؟ فقط وفقط بمن؟ بالعالمين، أو أن حديث الرفع يرفع الحكم ظاهرا، بمعنى عدم وجوب الاحتياط من ناحيته. إن هذا بحث تقدمت الإشارة إليه الشيخ العراقي، ذكر أن المرتفع هو وجوب الاحتياط دون الحكم الواقعي من أساسه، لأن ثبوت الحكم الواقعي في حق الجاهلي من دون تنجز ليس فيه مخالفة للمنة، لا مشقة فيه في ثبوته، معه فلا يكون حديث الرفع دالا على رفعه، وهذا بخلاف ثبوت الحكم الواقعي ظاهرا. ظاهرا يعني شنو؟ بمعنى وجوب الاحتياط لأجله، إن ثبوته بهذا الشكل فيه مشقة ومخالفة للمنة، فيكون مرتفعا بالحديث لحديث الرسول. هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية اللي ذكرها الشيخ العراقي، ما إذا كان المكلف جاهلا بالشيء أو ناسيا أو مخطئا عن تقصير وليس عن قصور، كمن لا يذهب للتعلم وجهل بسبب ذلك كثيرا من الأحكام، إن مثله لا يشمله حديث الرافع، لأن ثبوت التكاليف في حقه ليس فيه مخالفة للجنة، حيث إنه جهل تلك التكاليف بتقصيره ومعه يخسر حديث الرفع بمن بالجاهل منه القاصر، وهكذا بالنافي الذي لم ينشأ نسيانه عن تقصير، هكذا في بقية الحنان. وهذه نتيجة مهمة جدا، هذه الثمرة الثانية مهمة جدا، لأن لازمها اختصاص الحديث بالجاهل القاطم مهمة. ويرد عليه قدس سره إن التعبير برفعه وعن أمتي وإن استفيد منهما، من هذين التعبيرين أمتي رفع الامتنان، ولكن لا يستفاد أن يكون من ذلك أن يكون في الوضع مخالفة للمنة، إنه استظهار من دون أي مبرر. أقوى ما يتمنى ما ذكرناه من أنه فرطف على أبو الانسان، أما في الواقع أنين أتى به الشيخ من العجائب والغرائب. على أي حال النقطة العاشرة عنوانها نقضي إلى غد ما نقضي إلى غد لا الوضعي إما أن يفترض ماذا خلاف المنة أو لا يلزم خلاف المنة، مو إلا يكون وجود المنة، لا أنا ما أريد أقوله، أريد أقوله على أنه المهم أن يكون في الرفع مثل جاهل المخصص في رفع التكاليف عنا بلا إشكال، ماذا يمكن أن موجود غاية الأمر إذا الله راد يضع التكليف ما يستلزم ماذا خلافه منه، فأبرو سلمنا، لكن في وضع في الرفع ماذا امتنان موجود تخفيف موجود، والحديث أقصى ما يفهم منه أنه وارد للتخفيف بالرفع عما أنه لا خلاف. زين النقطة العاشرة إلى غد إن شاء الله عنوانها هل يمكن استفادة ثبوت الميلاد فعل كلامه في أن الناسي أو المخطئ وغيرهما هل يوجد في حقهم مصلحة وملاء أو أنه لا توجد لا يوجد أو أنه لا يستفاد من الحديث وجود ذلك علامة استفهام، وتظهر الثمرة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.